بعض ما أنزل الله إليه، فكيف بمن فتن عن كل ما أنزل الله؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض ما كسبوا، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي الدولتين تختار؟ أي الشرعين تختار؟ تختار أن تعيش في ظل دولة وضع دستور الفساق والسراق والفساد الآفاق والعملاء، أن تعيش في دولة أنزل الله عز وجل دستورها من باب السماء؟ هذا حكم الجاهلية يقول. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لهجته إلى يوم الدين ارتفى. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله ينذر الله عز وجل من أعرض عن حكمه وعدل عنه متعمدا إلى غيره من الشرائع، كما يفعل في هذا الزمان، أي في وقته، كما يفعل في هذا الزمان في زمن المغول أتباع جنكيز خان الذي شرع لهم كتابا سماه الريادة، فجمع فيه شرائع شتى، أخذ شيئا من اليهودية وشيئا من النصرانية وشيئا من الملة الإسلامية وشيئا من أهوائه وآرائه، فجمعه بكتاب سماه الريادة، وأمر جميع ولاياته في أن تتحاكم إلى هذا الكتاب. فيقول ابن كثير فمن تحاكم إلى الريادة من دون حكم الله عز وجل فهو كافر يجب قتاله، لأنه استبدل شريعة الله عز وجل التي أمر الناس بالانقياد إليها بشريعة وضعها من بنيات أركانه. هذا قول ابن كثير في من تحاكم إلى النياز الذي شرعه جنكيز خان، ثم تحاكم أبناؤه جنكيز خان إلى ذلك الكتاب، فحكم علماء ذاك الزمان على أن من تحاكم إلى هذا الكتاب فقد خرج من ملة الإسلام، وعليه يجب قتاله حتى يعود إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل. قال السدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أي من عدل عن حكم الله عز وجل متعمدا إلى حكم آخر فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أهل الإسلام، إن أعداءكم يريدون منكم أن تعدلوا من شريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الديمقراطية التي اخترعوها من بنيات أفكارهم، فاخترعوا لنا البرلمانات والدساتير الوضعية، فقالوا حكم الشعب للشعب، وهذا هو معنى كلمة الديمقراطية. فلو حكم الشعب بغير ما أنزل الله قالوا أخذنا به،

أتم الصفوف الأول فالأول وليهم بين يدي إخوانكم.